أي عروة بن الزبير بن العوام، عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه. وحمران من كبار التابعين، وهو ابن أبان، كان من سبي عين التمر، وهي بلدة بالعراق، وهو أول سبي قدم المدينة زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: كان أحد العلماء الجلة أهل الوداعة والرأي والشرف بولائه ونسبه. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس على المقاعد، أي الدكاكين، وقيل هي المصاطب، وقيل كل مقعد يقعد عليه يسمى بالمقاعد، وقيل الحجارة يجلس عليها عند دار عثمان، وكلها معان قريبة من بعضها، وهي أشبه بما يسميها العامة عندنا بالركابة ونحو ذلك. فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، أي أعلمه، فدعا بوضوء، أي بماء ليتوضأ منه، فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. هكذا جاءت في رواية يحيى بن يحيى: لولا أنه في كتاب الله. وجاء في رواية أبي مصعب الزهري: لولا آية في كتاب الله، مكان لولا أنه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي، وجاء في مسلم: ثم يصلي الصلاة المكتوبة، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها، وجاء في صحيح مسلم: وبين الصلاة الأخرى التي تليها. قال يحيى، أي الليثي، عن مالك: قال أراه يريد هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك رحمه الله ليس فيه صفة الوضوء ثلاثة ولا اثنتين، وليس فيه ذكر غسل الأعضاء. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة رواة الموطأ وغيره، وليس فيه صفة الوضوء ثلاثا ولا اثنتين. مسائل هذا الحديث نلخصها في الآتي: المسألة الأولى قوله رضي الله عنه: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. هكذا جاء في رواية يحيى بن يحيى الليثي. والمعنى لولا أنه، أي تصديقه في كتاب الله، ما حدثتكم به لئلا تتكلوا، هكذا نقل بعض الشراح. وعلى هذه الرواية، أي لولا أنه، يحسن تأويل مالك رحمه الله بعد ذكره هذا الحديث بأن المراد من قول أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لولا أنه في كتاب الله إلى آخر العبارة هو قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. والمراد من ذلك كله على حسب تأويل مالك، وذلك في قوله لولا أنه، أي لولا أنه قد جاءت آية بتصديق ما سأقوله لكم، ما حدثتكم بهذا الحديث. وعلى رواية يحيى رحمه الله هذه، يؤخذ منها أنه من الفقه تقديم كتاب الله ومعانيه في طلب الحجة، وقد ذكر هذا المعنى ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار. المسألة الثانية من حديثنا هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وقد جاء في البخاري ومسلم رحمهم الله: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه الحديث، والمعنى واحد والله تعالى أعلم. والفاء ليست للتعقيب في قوله فيحسن وضوءه، فإن إحسان الوضوء لا يكون عقب الوضوء، وإنما هو وصف للوضوء. والإحسان يشتمل على معنيين: الإتمام بحيث يكون مجزئا، والكمال بحيث يلاحظ فيه السنن والآداب فضلا عن إتمام الفرائض. ولهذا قال بعض الشراح رحمهم الله: الفاء بمعنى ثم، التي هي لبيان المرتبة، أن يكون وضوءه كاملا في صفته وأدابه، فإنه أكمل وأفضل من الاقتصار على الفرض منه، وإن كان الاقتصار على الفرض مجزئا عن صاحبه. المسألة الثالثة: تكفير الذنوب. في هذا الحديث تكفير الذنوب بأمرين مجتمعين، وهو الوضوء مع إحسانه والصلاة، أي من توضأ فصلى بعد وضوئه صلاة غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. ومن المعلوم أن السيئات على صنفين: كبائر وصغائر. فالكبائر تكفر بالتوبة والندم والإقلاع عنها، والصنف الثاني الصغائر، وهو المراد في هذا الحديث. والصغائر تكفرها الطاعات، كما قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وتكفر الصغائر باجتناب الكبائر أيضا، كما قال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفضل الله واسع، ولا يهلك على الله إلا هالك. والحديث يدل على أن الطاعات تمحو السيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها الحديث. ونظير حديث عثمان رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالطاعات مكفرات للخطايا ما لم تغش الكبائر. ويدل على أن المغفرة في هذا الحديث إنما يراد بها مغفرة الصغائر، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. والحديث حديث الباب يتعلق بالصلاة المكتوبة، كما جاء في رواية عند مسلم: ثم يصلي الصلاة المكتوبة. نعم، جاء حديث يتعلق بالصلاة مطلقة بل بالتطوع، وذلك من حديث عثمان رضي الله عنه، إلا أن لفظه من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا حديث غير حديثنا هذا، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة، قول مالك رحمه الله عقب إراده هذا الحديث: أراه يريد هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقوله رحمه الله أراه أي أظنه وأحسبه، وهو تأويل منه رحمه الله وتفسير لقول عثمان رضي الله عنه: لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. وتفسيره رحمه الله يناسب هذا اللفظ وهذه الرواية التي اختلف فيها عن الإمام مالك، فبعضهم يرويها لولا أنه في كتاب الله، وبعضهم يرويها لولا آية في كتاب الله. وقد حمل بعض أهل العلم هذه الرواية أي لولا آية في كتاب الله أنه يريد رضي الله عنه أي عثمان ابن عفان، يريد قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذه هي رواية عروة ابن الزبير رحمه الله. والمعنى على هذه الرواية من قوله رضي الله عنه: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، أي لولا مخافة كتمان العلم ما حدثتكم بهذا الحديث. وبذلك تتسق المعاني ولا تتعارض، والله تعالى أعلم. وإلى هنا نختم حديثنا لهذا اليوم بهذه المسألة. نسأل الله أن يفقهنا في الدين، ويعلمنا ما جهلنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، ويرزقنا العمل بالعلم، وأن يختم لنا ولكم بالإسلام، ويغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. ونسأله الهداية والتوفيق في الأمر كله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإيمان. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك. وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل، بينا واضحا. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي.